إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة النحو، ويسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. أستاذنا، نستكمل الحديث عن حروف العطف، ومنها أم، فما قسماها؟ نعم، تعد أم من حروف العطف، ولأم قسمان، إما أن تكون أم متصلة وإما أن تكون منقطعة. متى تكون أم متصلة؟ المتصلة هي التي تسبق بهمزة تسمى همزة التسوية أو همزة التعيين، فمثال ما تسبق بهمزة التسوية قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، وقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن نلاحظ هنا أن أم المتصلة قد سبقت بهمزة، هذه الهمزة نسميها همزة التسوية، وذلك لأنها قد سبقت بكلمة سواء. ونلاحظ هنا أن أم إذا كانت متصلة فهي بمعنى الواو، وتقع بين جملتين مؤولتين بمصدر. هاتان الجملتان هما في هذا المثال أجزعنا أم صبرنا، كيف تؤول بمصدر؟ بمعنى الجزع والصبر. ولذلك نعيد الجملة بالترتيب الجديد، نقول الجزع والصبر سواء علينا. ولذلك في الإعراب كيف نعربها؟ كلمة سواء تكون خبرا مقدما، أجزعنا هذا فعل ماضي ومعه الفاعل وهو النا، وهي جملة مؤولة بمصدر في محل الرفع مبتدأ، وأم هنا حرف العطف، وصبرنا هذا فعل وفاعل أي جملة مؤولة بمصدر في محل الرفع معطوفة على الجملة السابقة عليها وهي أجزعنا، بمعنى سواء علينا جزعنا أو صبرنا. نعم، الجزع والصبر سواء علينا. كذلك قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي إنذارك وعدم إنذارك سواء. أستاذنا، وما الصورة الثانية من صور أم المتصلة؟ نعم، تكون أم متصلة أيضا إذا كانت مسبوقة بهمزة تسمى همزة التعيين، كما في قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. نلاحظ هنا أن أم أيضا في معنى الواو، يعني أنتم والسماء أيكم أشد خلقا، فنلاحظ هنا أن الهمزة هنا همزة تعيين، أي يطلب من السامع أن يعين بين أمرين، فهنا همزة التعيين إذا وقعت بعدها أم فتكون أم هنا متصلة وليست منقطعة. مثال آخر. مثال آخر، لو قلنا أمحمد نال الجائزة أم أخوه، إذن محمد وأخوه أيهما نال الجائزة، إذن أم هنا وقعت بعد همزة تسمى همزة التعيين، وهنا تكون متصلة أيضا. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك وأم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، يعني أم تكون متصلة إذا كانت مسبوقة بهمزة تسوية أو بهمزة تعيين. أستاذنا، وما حكم حذف همزتي التسوية والتعيين؟ يجوز حذف همزة التسوية أو التعيين، ومن ذلك قراءة ابن محيص في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم، هو لا يقولها هكذا ولكن يقرأها سواء عليهم أنذرتهم، إذن بهمزة واحدة، فهذا يدل على جواز حذف همزة التسوية. وأيضا قول الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت دارية بسبع رمينا الجمرة أم بثمانية. نلاحظ هنا كلمة بسبع، والتقدير هنا أبي سبع، فالهمزة هنا التي حذفت هي همزة التعيين، وهذا يدل على أن همزة التعيين أو همزة التسوية جائزة الحذف. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن، أي يجوز حذف همزة التسوية أو همزة التعيين بشرط أمن اللبس. أستاذنا، ننتقل الآن إلى أم منقطعة. نعم، تكون أم منقطعة، وذلك إذا لم تكن مسبوقة لا بهمزة تسوية ولا بهمزة تعيين. ومثال ذلك قوله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه. نلاحظ هنا أن أم ليس معناها الواو كما كانت أم المتصلة، ومعناها هنا بمعنى بل، وتكون واقعة بين جملتين منفصلتين مستقلتين، ليست متصلتين كما كنا نتحدث عن أم إذا كانت بمعنى الواو أو إذا كانت متصلة. والكلام المسبوق عليها يكون تاما؟ نعم، الكلام قبلها يكون تاما، وتكون هكذا أم بمعنى بل وتكون للإضراب. ومثالها أيضا قول الأعرابي: إنها لإبل أم شاء، أي بل شاء. ونلاحظ هنا أنها وقعت بين جملتين، إنها لإبل هذه جملة تامة، إن واسمها وخبرها. نعم. أم شاء، أم هي شاء، فكلمة شاء خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، وتكون أم هنا قد وقعت بين جملتين منفصلتين وليست كما بينا في أم المتصلة. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول: وبانقطاع وبمعنى بل وفت، إن تك مما قيدت به خلت. ومفهوم ذلك البيت أن أم المنقطعة علامتها ألا تسبق لا بهمزة التسوية ولا بهمزة التعيين، وإنما سميت منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين، وهي تفيد الإضراب وتكون بمعنى بل. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، ننتقل الآن إلى حرف آخر من حروف العطف، وهو حرف أو. ما معاني حرف أو؟ نعم، أو تعد من حروف العطف، وتكون أو لعدة معاني، منها التخيير، كما لو قلنا مثلا: تزوج فاطمة أو أختها، أو أقول لك: أدخل الطب أو الهندسة، فمعنى ذلك أنني أخيرك بين أمرين. وتكون كذلك لمعنى الإباحة، وذلك إذا قلت: تزوج فاطمة أو ابنة عمها، وهنا نلاحظ فارقا بين التخيير والإباحة. نعم. لما قلنا تزوج فاطمة أو أختها فهذا هو التخيير. نعم. لأنه لا يجوز الجمع بين الأمرين في التخيير، أما في الإباحة فمن الممكن أن تجمع بين الأمرين. من معانيها أيضا التقسيم، كما نقول مثلا: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. في هذه الحالة نلاحظ أن الكلمة مقسمة إلى أقسامها: الاسم والفعل والحرف بأو. كذلك من معانيها الإبهام، والمقصود بالإبهام أنك تبهم على السامع المراد، كما في قوله تعالى: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أيضا تأتي لمعنى الشك، كما تقول: رأيت محمدا أو أخاه، إذا كنت تشك في من رأيت. كذلك تكون في معنى الإضراب، مثل: ذاكرت درسا أو درسين، وهنا الإضراب أي بمعنى بل، يعني كأنك تقول: بل درسين. نعم. ومن ذلك قول جرير: ماذا ترى في عيال قد برمت بهم، لم أحص عدتهم إلا بعداد، كانوا 80 أو زادوا 8، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. والشاهد في البيت الثاني، وهو: أو زادوا، فأو هنا بمعنى بل، والتقدير بل زادوا. وتأتي كذلك أو بمعنى الواو، وذلك قليل، لأنه مشروط بأمن اللبس، ومنه قول الشاعر: جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدر. والتقدير: جاء الخلافة وكانت له قدرا، فأو هنا بمعنى الواو. نعم. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك هنا: خير، أبح، قسم بأو، وأبهم، واشكك، وإضراب بها أيضا نمي، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس منفذا. ومعنى هذين البيتين أنه تأتي أو بمعنى التخيير أو الإباحة أو التقسيم أو الإبهام أو الشك أو الإضراب، وذلك على حسب معنى الجملة. وقد تأتي كذلك أو بمعنى الواو، ولكن ذلك مشروط بأمن اللبس. بهذا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس، وباسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.